مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب وسنجزي الشاكرين وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا

الفاتحة